نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، وارزقنا اللهم الاعتصام بكتابك وسنة نبيك. اللهم ارزقنا فهمهما وحسن العمل بهما وحسن الدعوة إليهما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، فصل. وتقتل الجماعة بالواحد على الأشهر، لما روى ابن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. رواه البخاري. قال: فصل. الفصل غير الباب، والباب غير الكتاب. الكتاب اسم جامع يحتوي على أبواب وفصول، ثم يجرد من الكتاب باب لأنه يحتمل على فصول أقل من فصول الأبواب، ثم يأتي من هذا الباب فروع فيقال فصل، لأنه الكتاب في القصاص في الجراحات، فتكلم أولا عن القتل، وأنه ينقسم إلى ثلاث: قتل عمد وشبه عمد وخطأ، وبين في كل هذه الأنواع ما يختص بها، ما فيها من قصاص، وكيف يكون ما فيها من قصاص، ومتى يكون القصاص، وبين هذه. ثم انتقل إلى فصل من هذه الأبواب ليبين أنه مما يتعلق بالقصاص قتل الجماعة بالواحد، لأنه ما مر هذا الموضوع. ولو جاء جماعة واتفقوا على قتل واحد فضربوه حتى مات، واشتركوا في ضربه، سواء كان هذا الضرب مثقل أو بآلة لا تؤدي إلى القتل، أو بمحدد مما يؤدي إلى القتل، ولو أن أحدهم ضربه ضربا كثيرا والآخر خفيف، أو أحدهما جرحه جراحات كثيرة والآخر جراح قليلة، أو أحدهم جرحه جرح غائر مميت والآخر أقل، كلهم يتساوون في القصاص. إذا قال الولي وأثبتت البينة أن هؤلاء اشتركوا في قتل فلان فيقتلون جميعا، إن لم يعفوا عن القصاص كلهم يقتلون، لا يقول أنا لم أشترك إلا بضرب قليل، هذا لا فرق فيه. القليل والكثير إذا اشتركوا في قتل واحد قتل به الجماعة، سواء كان اثنان أو ثلاث أو أربع، لأن ثبت عن عمر رضي الله عنه عن امرأة خرج عنها زوجها ثم ترك معها غلاما من زوجة أخرى، ويبدو أن أحدهم اتفق معها على قتل الغلام لأنه راودها، فقالت لا فامتنعت منه حتى يقتل الغلام لأنه يفتن عليهما، فأبى ثم عاد، فطاوعت نفسه ذلك، فجاء بشريك له، وقامت الخادمة أو الخادم والمرأة والرجل والآخر، قتلوا الغلام غيلة ورموه ووضعوه في عيبه أي في كيسه أو غراره، ورموه في ركية لا ماء فيها، ثم جاء الذباب الأخضر فاجتمع عليه كثير، فلفت نظر الناس إلى ذلك ففتشوا فوجدوا الغلام. يوم جاء الرجل واتهمت المرأة فقررت، فعرفوا أنهم اشتركوا في قتل الغلام، فكتبوا إلى عمر رضي الله عنه وهو بالمدينة، وهذا بصنعاء، قال اقتلوهم جميعا لأنهم اشتركوا في قتل الغلام. وقتلوه غيلة، أي قتلوه سنتكلم عن الغيلة، فقتلوه فقادهم عمر رضي الله عنه منه. هذا يدل على ماذا؟ فعل الصحابة، فعل الصحابي رضي الله عنه، وأقره الصحابة، فدل على أن الجماعة لو اشتركت في قتل فرد واشتركوا كلهم، لو انفرد أحدهم بضرب يعرف أنه يؤثر في القتل لقادوا منه جميعا، لكان القصاص عليهم جميعا. اسمعوا ما يقول القارئ الآن. نعم. وتقتل الجماعة بالواحد على الأشهر، لما روى ابن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. طيب. رواه البخاري. وتقتل الجماعة بالواحد، الباء الأصلها للإلصاق، مررت بزيد أي حين مروري به كنت ملاصقا له، تأتي للإلصاق والملابسة، يعني الملابسة يعني فيها المعية وفيها الرفقة، وتأتي الباء أحيانا للاستعانة، وفي الغالب لا تخرج عن هذين المعنيين. يقول كتبت بالقلم وحفرت الأرض بالفأس أي استعنت بذلك، وأقبلت عليه بالثوب أي ملابسا للثوب، ومررت بزيد أن ملاصقا له. تقتل الجماعة بالواحد، الباء هنا إيش معناها؟ هي بالمصاحبة أو للاستعانة؟ لما قال تقتل الجماعة بالواحد فيه معنى البدلية، فيه معنى البدل، لما تقول اشتريت الثوب بدرهم، هذا الدرهم كان ملاصقا لك ملامسا لك، فأنت تركته واستبدلت به شيئا آخر، أليس كذلك؟ لما قال تقتل الجماعة بالواحد، الأصل أن الجماعة إنما يقتلون بجماعة والواحد بالواحد، لكن لما جاء فعل الصحابة وهو سنة فكأنهم استبدلوا الجماعة بالواحد، فقال الواحد يستبدل بالجماعة، فيؤخذ بدلا عنهم فيقاد منهم. قال تقتل الجماعة بالواحد على الأشهر، لما قال على الأشهر معناه إيه؟ لأنه إذا قال أشهر أفعل تفضيل، يفهم منه أنه في قول مشهور، ما تقول أشهر وأفصح وأعلى إلا أنه في قول فصيح وفي درجة عالية، لكن هذه أعلى من تلك، أعلى من تلك العالية، وهذه الكلمة أفصح من تلك الفصحى. فلما قال الأشهر أي في قول مشهور أن الجماعة ما تقتل بالواحد، لكن الأشهر أن الجماعة تقتل بالواحد. نعم. لما روى ابن عمر أن غلاما قتل غيلة فقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. رواه البخاري. هذا صحيح، رواه أهل السنن ورواه البخاري في كتابه. فقال قتلوا الغلام، الغلام معناه شاب، ما يقال للصغير إلا طفل حتى يبلغ بعد السابعة، فإذا بلغ بعد السابعة وراهق وبلغ يسمى غلام، فكان هذا كبير رجل، لأنه مطلق عليه رجل. قتلوه غيلة، قتل الغيلة أن يقتل خدعة، مو سرا كما يقول بعض شراح الفقه، إنما فيه خديعة وفيه مكر، وهو أن يدعى القتيل إلى شيء لا يظن أن وراء ذاك الشيء مكروه، كان يقال تفضل عندي في البيت، أو دعنا نتنزه في المكان الفلاني، أو يا صاحب الدين تعال أقاضيك دينك في تلك الحديقة، أو يقول أتعلم أن في المكان الفلاني شيء مما ينفعك من التجارة، فيغريه بأمر فيخدعه فيذهب معه، فيذهب معه إلى المكان، وإذا هو ورطة أعد له في ذلك مكر، إما أناس يحتاطون لقتله أو ما إلى ذلك، أو مكان سر لا يدري به أحد أو فيه سلاح، فيذهب ذاك على نيته فيظن أن الكلام صحيح ولا يتوقع من هذا مكروه، هذا يسمى قتل الغيلة. من قتل غيلة فعلى قاتله، مو هو القصاص عند مالك، على قاتله الحد. ما الفرق بين الحد والقصاص؟ القصاص يقتص منه، فإذا عفى ولي المقتول ينتقل إلى الدية، لكن الحد حق لله ما ينفع فيه عفو، فإذا أراد ولي الأمر أن يعفو يقال له هذا ليس إليك، هذا شأن يتعلق بالله، حد حق من حقوق الله. فقتل الغيلة عند مالك يعتبر حد، عندهم قتل الإمام وقتل القاضي ومن قتل غيلة، فهذه قتلهم يعتبر حدود. وعنه أي فقال عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. لو تمالأ بمعنى اتفق واجتمع، لو اجتمع عليه أهل هذه القرية، يعني هذه من باب المبالغة، لو يعني من باب التكثير، يعني أنتم لا تنكروا علي أن قتلت 4 أو 5 بواحد، بل لو أهل المدينة كلهم اجتمعوا على قتله لقتلتهم به. هذه يسمى المبالغة، أي أني لم يكن ذاك العدد حد لا أتجاوزه، بل لو اشترك فيه كثير وكلهم مشتركون في قتله تسببوا به فإني سأقتلهم. قال عمر رضي الله عنه هذه المقالة وحكم بهذا الحكم، والصحابة متوافرون، فدل على أنهم مجمعون على ذلك. واضح هذا؟ ثم اجماع سكوتي. نعم. وهذا اذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به، هذا شرط. هذا شرط. يقول الحنابلة نحن نوافق على ان الجماعة تقتل بالواحد، لكن نشترط في ذلك شرط، وهو انه لو انفرد كل واحد من الجماعة بما اشترك به من ضرب أو طعن أو غرز أو لكزة أو ما إلى ذلك، تكون في حدها تفضي إلى القتل، تسبب مرض أو تقتل. إذن هذا الشرط هو الذي يصح به قتل الجماعة بالواحد، وهو أن كل واحد من هؤلاء الجماعة لو استقل بعمله لوجدنا أن عمله في القتيل مؤثر يؤدي إلى القتل. يفهم منه ماذا؟ يفهم منه لو أن كل واحد منهم لو كان فعله بالقتيل لا يؤثر، واحد لطم والآخر ضربه صوت، والآخر لطعه على إليته، والآخر لكزه في ظهره فمات، ما يقتص منه إلا إذا تمالأوا تواطؤوا. إيش معنى تواطؤوا؟ اتفقوا، قالوا اسمعوا، إذا ضربتموهم بشيء يؤدي إلى القتل الحاكم يحكم عليكم بالقصاص، لكن كل واحد منكم يضربه بصوت، ونحن 10 أصوات على بطنه تقتله. فاتفقوا على إذا تمالأوا، إذا تواطوا على ذلك يقاد منهم. إيش معنى يقاد منهم؟ يعني يقتص منهم. ف لكن لو ما تواطؤوا ففعل كل واحد بالقتيل فعل لو استقل بها أو اقتصر عليها ما تؤدي إلى وفاة ولا إلى مرض، فهذا لا يقتص منه. عرفنا هذا الشرط؟ اسمعوا الشرط مرة ثانية. الشرط ماذا؟ وهذا إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به، وإلا فلا. وإلا فلا. نحن قلنا هذه العذارة شرط، كيف عرفنا أنها شرط؟ افهموا يا طلبة العلم، لأن أحيانا الواقع أو صاحب الرهن أو العارية أو المؤجر إذا أجر داره أو من أهدى بشرط إعادة الهدية، فالعواري والمستأجر من المنازل والبيوت والدواب وما أكراه الإنسان وما إلى ذلك، إذا كانت عقود فقال لا سلمتك هذا المركوب سليما معافا على أن ترده علي كما استلمته، استأجر الدار ليسكنها وقام ما سكنها، إنما عمل فيها طاحونا تطحن الحب والعلف والنوى، أو ما استأجرها على هذا، أو استأجر المركوب على أنه على أن تحمله وأهله، فبدأ يحمل عليها بضائع للناس وليست مخصصة لهذه، إنما هي لحمل الآدميين، فبدأ يحمل فيها الحديد ونقل المواد التي للبناء وما إلى ذلك. لو قال هذا مخالف للشرط ما شرط علي، نقول بلى شرط عليك. يقول ما في شرط، أنا قرأت العقد. يقول هنا قال على أنك أو أنك تستعمل هذا المؤجر فيما استأجرت فيه، كان هذا شرط. يفهم من السياق أن هذه العبارة في قوة الشرط، كأنه يقول وأشترط عليك، إن لم يتلفظ بهذا فسياق العبارة يفهم منها هذا. واضح هذا؟ هنا لما قال في الكلام وهذا إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به، قالوا هذا شرط. فإذا قال فين الشرط؟ ما قال اشترطوا في ذلك. يقال لا، لما علق الكلام قال تقتل الجماعة بالواحد إذا كان كل فعل واحد منهم صالحا للقتل، يسمى هذا وصف، أي القتل، أي قتل الجماعة بالواحد لا يتم إلا إذا وجد هذا الوصف، فأصبح هذه الصفة شرط، فأصبحت هذه الصفة شرط في تحت واطأ، يعني المواطأة أن يتفقوا فيها بينهم، إن تتفق بوانا. ويعلم أن هذه الضربات إذا كثرت تميت، فهذا يقاد منهم، ولا يقال فعل كل واحد منهم لا يؤدي إلى القتل، لأنه يقال بعد التحقيق ثبت لنا أنهم تواطؤوا على هذا الفعل المؤدي إلى القتل. عرفنا هذا؟ نعم. وعنه لا يقتلون نقلها حنبل، روي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير لقوله تعالى النفس بالنفس. قال وعنه في رواية عن الإمام أنهم ما يقتلون، الجماعة ما تقتل بالواحد، فقدم الأولى لما؟ لأنها الأشهر وهي المذهب، هذه عادة المصنف، عادة الشارح، أنه إنما يقدم ما هو المذهب ويؤخر غير ذلك. فقالوا في رواية عن الإمام أنهم لا يقاد بهم، وهذه الرواية منقولة عن ابن عباس وعن ابن الزبير رضي الله عنهم. نعم. لقوله تعالى النفس بالنفس. لقوله تعالى النفس بالنفس، أين أجه الدلالة؟ هذا استدلوا أن الجماعة ما يقتلون بالواحد لقوله تعالى قضينا عليهم، حكمنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، أي في التوراة فهو شرع لنا لأنه أقره الشرع، النفس بالنفس أي تقتل النفس الواحدة بالنفس الواحدة، يفهم منه أن الجماعة ما تقتل بالنفس، ما كان ربك نسيا ولا كان ذكر ذلك. واضح هذا؟ نعم. يدل على أنه لا يوجد أكثر من نفس واحدة بنفس واحدة. طيب، يدل على أنه لا يوجد، كلمة لا يوجد غلط، أصلحها، لا يؤخذ. يدل على أنه لا يؤخذ أكثر من نفس واحدة بنفس واحدة، واضح هذا؟ نعم. ولأن كل واحد من الجماعة مكافئ للمقتول، فلا يؤخذ أبدال بمبدل واحد، كما لا تؤخذ ديات بمقتول واحد. ولأن كل واحد من الجماعة مكافئ للمقتول، كل واحد كفء للمقتول، فإذا كان هذا كفء له وهو بدل عنه فما يؤخذ أبدال كثيرة. يقول هذا لا، ليس عدلا، إنما يقتل واحد منهم والباقي إما يؤخذ منهم جزء الدية أو أنهم يعفى عنهم. نعم. ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع، بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد، فالتفاوت في العدد أولى. قال التفاوت في الأوصاف، بعد الأوصاف، هذه حجج من؟ هذه حجج أدلة من يقول أن الجماعة لا تقتل بالواحد. الدليل الأول ما جاء في ظاهر قوله سبحانه النفس وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس والجماعة بالنفس، هذا ظاهر أنه لا يقاد الجماعة بالواحد. الأمر الثاني أن كل واحد من الجماعة كفء مكافئ، أي مساوي للمقتول، فإذا كان مساويا له فإن زدنا على قتل واحد ما كانت مساواة، لن تكون هناك مساواة، لأنه أصبح أبدال بدل حر من حجج من يقول أن قتل الجماعة لا يقتلون بواحد. قال من حججهم أن الأوصاف تمنع أحيانا من القول، إذا حر قتل عبدا ما يقاد بالحر، ما يقاد من الحر، كان هذا وصف، فلما اختلفت الأوصاف ما جعلنا قصاص، فجابوا من هذه أنواع، فذكروا منها الحر بالعبد والكافر بالمسلم والأب بولده، قالوا هؤلاء ما يقتلون. فلما اختلفت الأبوة والبنوة والإسلام والكفر والحرية والعبودية، فإذا كانت الأوصاف تمنع من القود عن القصاص، إذا كانت الأوصاف تمنع وتؤثر، فالعدد من باب أولى، فكثرة العدد الذين يقتلون الواحد ما يقاد بهم، هذا مانع من موانع القصاص. هذه حجج من يقول أن الجماعة لا تقتل بالواحد. نعم. وعليها تلزمهم دية واحدة، على هذه الرواية الذين يقولون أن الجماعة لا تقتل بالواحد. طيب إذا ما قتلوا بالواحد لابد من دية، كم ندفع له دية؟ كل واحد من اشترك في القتل يدفع دية؟ قال لا، كلهم يدفعون دية واحدة. أما كونهم كلهم يدفعون دية واحدة فهذا قول الجميع، ما هو قول هؤلاء، لكن هؤلاء عشان لا يتناقضوا قالوا نحن لا نقتل الجماعة بالواحد، لهم رأي، يقولون يقتل بواحد والبقية عليهم الدية بعدد رؤوسهم، فآخرون يقال يقتل بواحد والآخرون يغرمون ثلثي الدية أو نصف على أقوال، لكن هم لما قالوا ما يقاد لأنه لا تقتل الجماعة بالواحد ما يقولون ما يقتل على الإطلاق، يقولون يأخذ واحد منهم فيقتل به وأما الآخرون فتلزمهم الدية على عدد رؤوسهم. اسمعوا ما يقولون. نعم. قال ابن المنذر لا حجة مع من أوجب قتل الجماعة بواحد، وعلى الأولى تلزمهم دية واحدة، نص على الأولى وهي المذهب أن الجماعة تقتل بالواحد، الجماعة تقتل بالواحد، والحمد لله شهدنا هذا، يعني جرى كذلك، بعض الناس اجتمعوا على غلام شاب فخنقوه فمات، فأدركوه، أنا أدركت هذا في المدينة قديما، فقتلوا به، قتل الجماعة بهذا الواحد. فيقول هنا على الأول لو جاء ولي المقتول قال أنا عفوت عن هؤلاء، فكم تلزم العفو عن القصاص ينتقل فيه إلى ماذا؟ إلى الدية. فإذا انتقلوا إلى الدية كم يأخذ الولي؟ قال ما يأخذ إلا دية واحدة. طيب إذا كان يأخذ دية واحدة من يدفعها منهم؟ قال على عدد رؤوسهم. على عدد رؤوسهم أو على عدد الجراحات التي فعلوها في القتيل؟ قال لا، إنما عدد رؤوسهم. فإذا كانوا 10 فكل واحد منهم 10 دية، وإذا كانوا 7 كل واحد 7 دية، وهكذا كلهم يشتركون في الدية. نعم. وهو أشهر كخطأ. نعم. ونقل ابن مهان تلزمهم ديات كما لو انفرد كل واحد منهم. قال نقل ابن مهان عن الإمام أحمد في رواية وليست هي المذهب أنه تلزمهم ديات، ليست دية واحدة. نعم. ونقل ابن منصور الفضل إن قتله 3 فله قتل أحدهم والعفو عن الآخر وأخذ الدية كاملة من أحدهم. وروى بعض أصحاب الإمام أحمد أنه لو اشترك 3 في قتل واحد فله أن يقتل، يعني للولي القتيل له أن يطالب القصاص من واحد، وله أن يعفو عن أحدهم، وله أن يأخذ الدية من الثالث. ونوع هذه لما؟ لأنه أراد أن يقول له أن يقتلهم جميعا، وله أن يعفو عنهم جميعا، وله أن يأخذ الدية بقدر رؤوسهم جميعا. فقال إذا اشتركوا 3 فله أن يقتل أحدهم أي للولي، وله أن يعفو عن أحدهم، وله أن يأخذ الدية من أحدهم. نعم. والمذهب الأول لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طيب ولكم، قال المذهب الأول وهو ماذا؟ قتل الجماعة من الواحد. قال دليله قوله سبحانه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. طالب العلم يسأل يقول أوردوا هذا الدليل على أن المصلحة تقتل الجماعة بالواحد، لأن الله عز وجل يقول ولكم في أيها المؤمنون لكم في هذا الحكم حياة تحيون به وتسعدون به، وهو أنه يقتل القاتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا من له عقل وله لب يفكر فيه، اعلموا أن في القصاص منفعة وفائدة لكم. هذه الآية كيف نستخرج وجه الدلالة على أن الجماعة تقتل بالواحد؟ كتاب الله عز وجل يشمل جميع الأحكام ويغطي أحكام جميع النوازل. النوازل يعني الحكم الجديد الذي لا يعرف سابق له إلى أن تقوم الساعة. الناس لهم نوازل عجيبة وأمور عجيبة ومخترعات عجيبة، وكل واحد إذا رأى القاضي ونظر فيه وأراد استخراجه من السنة، ما في السنة ولا في الكتاب أحيانا ينص على هذا النوع من الحوادث، ما ورد نص، لكن القرآن يغطي ذلك والسنة تغطي ذلك. كيف تغطي ذلك؟ لأن في السنة دلالات وفي القرآن من ألفاظه دلالات عامة ومجملة وخفية يتفطن إليها أهل اللسان وأهل المعرفة ويستخرجون منه حكما يدل على أن هذا مأخوذ من كتاب الله. وإلا كيف يقال القرآن فيه حكم من سبق وحكم من جاء بعد إلى أن تقوم الساعة، وهو صالح للناس دستور لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة؟ كيف يكون إلا بمعنى هذا؟ بمعنى أن فيه من الجمل والعبارات والألفاظ، ولا عجب لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، ما يغطي جميع نوازل بني آدم واحتياجات المكلفين. فهمه من فهمه وخفي عن من خفي، فمن خفي عنه لجأ إلى القياس، ومن فطن إليه استخرج الحكم من كتاب الله عز وجل. فقال الله سبحانه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أخذ منه أن قتل الجماعة بالواحد دلالته في كتاب الله. كيف ذلك؟ يقال لما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لو لم نقتص بالجماعة من الجماعة بالواحد، وعلم الناس أنه لو اشترك اثنان فأكثر لا يقاد منهم لكان وسيلة إلى القتل. كل من أراد أن يصطفي ويشتفي من غريمه لجأ إلى مستأجر فدفع إليه مال، ولجأ إلى صاحب فاستعان به، ولجأ إلى من يخون فاستعان به، وقال تعالى فيقتلون من شاءوا لأنهم أمنوا أن يكون قصاصا. كيف يكون تكون الحياة حينئذ؟ يبدأ الناس في الانتقام لعلمهم أنه لا يقاد منهم فيلجؤون إلى هذه الوسيلة، لأننا تركنا القصاص، والله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. عرفنا وجه الدلالة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل لي أخ عنده 10 أفدنة. عنده ماذا؟ له أخ عنده 10 أفدنة. أفدنة؟ أفدنة أفدنة الزراعة. الزراعة. طيب. وهو فلاح، وما تعطيه الأرض يأكل منه وأولاده وليس هناك فائض، وكان قد اقترض مبلغ من البنك، فهل يجوز لي سداده واحتسابه من مال زكاتي؟ أخوه. أخوه يقول أن أخوه يشتغل واقترض فأصبح مدين، والمدين غارم، والغارم أحد الثمانية الذين أجاز الله دفع الزكاة إليهم، موجود في كتاب الله هذا؟ نعم. والغارمين في سبيل، قال هذا أخي غارم، والغارم يدفع عليه زكاة ولا ما يدفع؟ يدفع عليه زكاة، لكن هذه في هذه الحالة نقول له لا تجزي. فيسأل السائل يقول لما لا تجزي؟ الله عز وجل أجاز دفع الزكاة للغارمين وهذا غارم. يقال له الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء، أي تدفع لهؤلاء، اللام إما للاختصاص أو للملك، أي هي مختصة بهؤلاء، أو أنها تعود لهؤلاء فيملكونها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ثم قال وفي الرقاب، وما ولم يقل سبحانه وللرقاب، كانت الأولى لهؤلاء ولهؤلاء ولهؤلاء، ثم قال وفي الرقاب. لما قال وفي الرقاب دل على أن العبد ما يملك، إنما تدفع لسيده لأجل أن يعتق، واضح؟ والغارمين، لما قال الغارمين إما أن تكون معطوفة للفقراء والمساكين والعاملين عليها فتدفع للغارم، وهذا هو الصحيح، تدفع لمن؟ للغارم. أنت دفعتها للغارم ولا دفعتها للبنك؟ هذا الأخ يقول هل لي أن أدفع هذا المال للبنك ليسد لتقوم مقام الزكاة؟ نقول لا، إنما تملكها للمدين لأجل أن يسدد دينه. يقول أنا لو أعطيتها للمدين فرطها، قام يأكل منها ويتلاعب بها وما سدد دينه، ولأجل أن أضمن أقوم أنا بسداد الدين فأحتسبها من الزكاة. فيقال له لا، الله عز وجل جعل هذه الأموال لهؤلاء فملكهم إياها. فمن كان له على أخيه المؤمن دين ووجب إخراج الزكاة عند هذا الدائن، فقال أنا أحتسب هذا المبلغ 500 ريال عند المدين جزء من الديون التي أستخرجها من الزكاة، يقال له لا تجزي. لما لا تجزي؟ هذا مدين وهذا غارم. يقال له لا تجزي لأن الزكاة إنما تملك لصاحب الحاجة ادفعها إليه في يديه، أما أنك تسقطها عنه فهذا إسقاط لا تملك. أنت أسقطت عنه 5%، لكن ما ملكته إياها، تجزي ولا ما تجزي؟ يقال له ما تجزي. فهذا الذي أراد سداد الدين عن أخيه المقترض من البنك، إذا البنك إذا كان التسليف زراعي ما فيه ربا، أما إذا كان فيه ربا يقال له اتق الله ولا تعد، وإلا لا تجزي هذا الزكاة عنك، فيدفعها إليه ليقوم بتسديدها. أما أنك تسدد أنت عنه وتقول أنا ملكتها إياه، ما عرفنا هذا؟ نعم. نفس السائل يقول عندي مبلغ كبير من المال وأضعه في البنك بدون فوائد، ولكن بعض الأصدقاء يقولون خذ فوائد وتصدق بها، ولكنني أعتبر هذا حرام لأن الحديث يقول لا صدق من حرام. فهل عملي هذا أصلا؟ التعامل في البنك من الضرورات. إيش معنى من الضرورات؟ أي أنك لا يسمح لك بترك أموالك في دارك، إما ما تتقاضاه من أجر يحول إلى البنك رغما عنك، أو أن أموالك تحال إلى البنك دون رغبة منك، فأموالك مودعة هناك فأنت مضطر للإيداع، أو أن لو علم